تدحمين أم المعارك لياها بالذليل كل كوكب لا حضرتيه قدام تفل من لعبتي فوق ترامي لهدوين يهيل والثرى من تحت الأقدام ينبت لتنفل قناة بندر العزيز يا سمية اللي تقود الجوازي للمقيل هيدي قرن الحرام أعرف الزمن بيت الشاعر يحرق القلب بالودن الثقيل يوم شافنا الحلا الحلا يوم شافنا الحلا بيت القلب كمل العبي العبي العبي وتسيدي واحكمي مالك سبيل بالنزاوي ¡Gracias!